انا شوف ساعتين قمري قمري يا وراكين في جنينة طرون البينا وبكت عينينا طرون البينا وبكت عينينا طرون غرامي وغرام البيا جميل زي بنات ميل شافوك يا جميل زي بنات ميل ورودا خدك وشوكك صدق ورودا خدك وشوكك صدق ورودا خدك وشوكك صدق صدق وشوكك صدق جريحني اثنين انا شوف ساعتين قمري انا شوف ساعتين قمري وراكين في جنينة طرون البينا وبكت عينينا طرون البينا وبكت عينينا طرون غرامي